بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إعراب الفعل. ما الذي يفهم من قول إعراب الفعل؟ المضارع، فإنه هو الذي يعرب. ما الكلام على الماضي وحالاته والأمر؟ قد تقدم هذا. والفعل المضارع قد تقدم شيء من أحكامه لكنها مختصرة. قال: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. قال الشارح رحمه الله: إذا جرد الفعل المضارع من عامل النصب وعامل الجزم رفع، واختلف في رافعه، فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، هذا هو قول البصريين كما تقدم معنا. فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب، فارتفع لذلك. وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار المصنف، وهو قول المحققين من الكوفيين، واختاره الفراء كما تقدم، هذا هو الأقرب. وأما قول الكسائي أن الرافع له حروف المضارعة أو غير ذلك من الأقوال كلها منتقدة، وقد رد عليها بشيء من الاختصار ابن هشام رحمه الله في القطر، فأقربها وأحسنها هذا، وهي علة المعنوية. الفعل المضارع يكون مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم، وهي علة معنوية، وليس لنا من العلل المعنوية التي هو العاملة، نعم عامل معنوي ليس إلا، وهي عامل معنوي. فعندنا العوامل إما لفظية أو معنوية، والعوامل المعنوية اثنان: الابتداء والتجرد. ولهذا اختاره ابن مالك هنا. قال رحمه الله تعالى: وبلن انصبه وكي كذا بأن لبعد علم والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. قال الشارح: ينصب المضارع إذا صحبه حرف الناصب، والكلام على النواصب معروف، اجعله مرسوما في ذهنك أن النواصب على قسمين: ما ينصب بنفسه، وما ينصب بواسطة أن. وما ينصب بواسطة أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما تكون أن فيه ظاهرة، وما تكون أن فيه مضمرة، أو إلى قسمين: ظاهرة ومضمرة، ثم المضمرة إلى قسمين: مضمرة جوازا، مضمرة وجوبا. هذا هو الفعل نواصب الفعل المضارع باختصار مع شروط ستأتي. فبدأ الآن بما ينصب الفعل المضارع بنفسه، قال: إذا صحبه حرف الناصب وهو لن أو كي أو أن أو إذن، نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم. عبد الغني، جئت كي أتعلم، متى نجعلها هنا ناصبة؟ انظر إليها: جئت كي أتعلم، متى؟ لا لا، هي ما إذا دخلت الفعل المضارع وهي ناصبة فالفعل المضارع منصوب بكي، لكن متى؟ لا ما فهمت. أنت صاحبك إذا تقدمت اللام لفظا أو تقديرا، فإن لم نقدر اللام فكي تكون تعليلية منزلة اللام، والفعل المضارع كمل وجوبا. هذا هو الخلاصة باختصار على تفصيل مرة في القطر. إذن كي تكون ناصبة إذا تقدمتها اللام لفظا لكي لا تأسوا أو تقديرا كي لا يكون وأما إذا لم يتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا فهي بمنزلة لام التعليل تعليلية والفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا أي دكي الجارة وهذا شرط مذكور حتى في المتمنة وفي التحفة سهل قال وأريد أن تقوم وإذا أكرمك في جواب من قال لك آتيك والكلام على إذا سيأتي وعلى كل حرف على كل على حدة قال وأشار في قوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه ومعروف ماذا يقصدون بما يدل على علم ما يدل على اليقين قال مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة والكلام على هذا أيضا في باب إن وأخواتها نحو علمت أن يقوم ومنها الآية المعروفة علم أن سيكون قال والتقدير أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها يعني لما خففت حذف اسمها كما تقدم في باب أن إن وأن ما الشاهد علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي علموا أن يؤملون فجادوا كيف عرفت؟ حيث أنها دخلت على الفعل فهي تشتبه بأن الناصبة أنا لا لو كانت ناصبة لنصبت ها كيف عرفت؟ عليما قال والتقدير أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهذه هي غير الناصبة للمضارع لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا يعني أن وتلك ثنائية لفظا وضعا أن الناصبة ثنائية أن مخففة وأما هذه المخففة من الثقيلة هي ثلاثية هي ثنائية في اللفظ وثلاثية في الوضع لأنها مخففة من الثقيلة واضح هذا ويكون اسمها كما قال له وحذف اسمها يكون اسمها ضمير الشاء محذوفا قال وإن وقعت بعض ظن ونحوه ما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان جاز في الفعل بعدها وجهان أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع والثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة وأما مع الشك فلا تكون إلا الناصبة مع العلم مخففة من الثقيلة ما يدل على الرجحان يجوز أن تكون مخففة وأن تكون ناصبة ومع الشك لا تكون إلا ناصبة مثل هذا الدرس تربطه بما يكمله أين إذا أردنا أن نربط هذا الدرس أين بالكلام لا لا هذا هذا الذي نحن فيه إلى أن أخت إن إذا خففت قال فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم على الأصل فخففت أن وحذف اسمها يعني مع وجودها تكون مشددة ظننت أنه يقوم فتكون جملة يقوم خبر ماذا أن وأن وما دخلت عليه سد مسد ولا يظن فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله يعني جملة وأما ظننت أن يقوم سهل وكذلك هي ظننت أن يقوم تكون أن ناصبة ويقوم في مضارع منصوب والفاعل وأن وما دخلت عليه كذلك ولن هذه لن حرف مصدر ونصب قاتم في الحفرة حرف نفي ونصب واستقبال لا أحد يكون يتابع على الخطأ حرف نفي ونصب واستقبال هي أن التي حرف مصدر ونصب واستقبال هل تكون للتأبيد لن لا تدل على التأبيد وقد تستعمل للتأبيد لأن التقييد بالأبد قد جاء معها ولن يتمنوه أبدا ولن يفلحوا إذن أبدا فلو كانت تفيد التأبيد ما جاء ذكر التأبيد معها معروف الرد على الزمخشري في هذا المسائل المفهومة قال وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا قال الشارح يعني أن من العرب من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان يعني جاءت على الأصل هذه لغة عند بعض العرب وهذه معلومة جديدة تعتبر هذه معلومة جديدة على ما تقدم أن من العرب من لا ينصب بها مع أنها لم تسبق لا بعلم ولا بظن حملا على ما أختها سيأتي ما معنى أختها قال وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها ما المصدرية فأن مصدرية ناصبة وما المصدرية التي تقدر مع الفعل بمصدر تؤول مع الفعل بمصدر وما المصدرية هذه هل سبق لها كلام الذي يراجع أقل شيء أنه شيء في الذهن الذي يراجع الذي في أي باب ما المصدرية وليست ما العامل عمل ليس وين في باب الاسم الموصول وأن الموصولات على قسمين موصول اسمي وموصول حرفي وذكر تلك الحروف ومنها ما موصولنا الحرفي خمسة أحرف هي أن وما هي أن وأن وما ولو وكي هناك ذكرت قال حملا على أختها ما المصدرية لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر فتقول أريد أن تقوم أريد أن تقوم عندك يا مراد قدر بمصدر أريد قيامك كما تقول عجبت مما تفعل قدر يا عبد الرحمن بمصدر عجبت من فعلك لأن ما هذه مصدرية تنظر تأتي بالمصدر من الفعل ثم تسبك بحسب ما يتصل بالجملة من جار ومجرور تكون الجملة في محل رافع محل ناصب يعجبني أن تجتهد قدر يا ابن المصدر اجتهادك إذن قوله وبعضهم من بعض هؤلاء بعض العرب وبعضهم أهمل أن كيف أهملها في أي واد ضيعها يعني لم ينصب به مع توفر الشرف لم ينصب بها على أي أساس حملا على ما أختها حيث استحقت عمل يعني هي مستحقة للعمل ليس هناك ما يمنع عملها وحملوها على ما هل ما تنصب كذلك أختها أن وليست أن إذا أشكل عليك أن وإن وأن وإن في الأبواب التي مضت ميزها في مسودتك وفي دفتر فوائدك أن تكون مخففة من الثقيلة إذا جاء قبلها كذا أن تكون ناصبة في كذا أن تكون شرطية كذا إن تكون نافية كذا وهكذا لأنه في مثل هذا يحصل لبس يحصل إشكالات على الطالب فالمتشابهات هذه هي التي توقع بعض الطلاب العلم في حيرة وتحتاج إلى شيء من الجد وليس هناك أعظم ليس هناك أعظم بعد توفيق الله عز وجل مما يعين الطالب على الفهم ليس هناك أعظم بعد توفيق الله عز وجل بعد دراسته من التدريس من أن يدرس من أن يفتح دروس أما دراسة وبس فمصير ذلك الزوال حتى لو درس أكبر كتاب ولو أتقنه بنصه ولو لا يدرس فليبشر بذهاب المعلومات فلا تثبت المعلومات وتزداد إلا بالتدريس حتى ولو واحد لو يسر الله طالب واحد تدرسه ويصبر معك خير كثير ما اشترط ألف قد ينفع الله عز وجل بهذا الواحد قال رحمه الله تعالى ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفع إذن من بعد عطف وقع قال الشارح تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن وين تقدم يا محمد تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن قال ولا ينصب بها إلا بشروط أحدها أن يكون الفعل مستقبلا كسائر النواصب لأن نواصب الفعل المضارع تخلص الفعل الاستقبال الثاني أن تكون مصدرة من يقيد الجواب في صدر جملة الجواب لأنها حرف جواب وجزاء الثالث ألا يفصل بينها وبين منصوبها ألا يفصل بينها وبين منصوبها يعني لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل واستثنوا أشياء سيأتي ذكر بعضها قال وذلك نحو أن يقال أنا آتيك فتقول إذن أكرمك عندك يا عبد الرحمن أعرب إذن أكرمك حرف جواب وجزاء ونصب وين الفاعل إذن كم والفاعل ضمير مستتر ذكروا أنا والكاف مفعول به الشاهد ما له توفرت شروطها توفرت الشروط فإكرامه في المستقبل وأيضا تصدرت جملة الجواب والجزاء ولم يفصل بينها وبين الفعل فاصل قال فلو كان الفعل بعدها حالا بالتخفيف ولا يقول حالا فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب، نحو أن يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا. لماذا هنا رفع الفعل أظنك؟ أمر لأنه يخبر عن الحال الآن، عن حاله هو أنه يحبه في هذا الوقت، فليس هناك شيء في المستقبل. قال فيجب رفع أظن، وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر نحو زيد إذن يكرمك، لم تكن في صدر جملتين. ولو قال إذن يكرمك زيد يصلح، ها؟ زيد أنت تزور زيدا، أو زر أزور زيدا، تقول إذن يكرمك زيد يصلح لأنه على الأصل. قال فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب. والعاطف هنا أطلق الناظم رحمه الله قوله من بعد عاطف، وابن الحاجب خصه بالواو، يعني إذا تقدمتها الواو العاطف المقصود به الواو. وابن مالك رحمه الله تعالى في بعض كتبه قيدها بالواو والفاء، وقد ذكر هذا في الحاشية. إذن العاطف ليس كل عاطف، إذا من بعد عطف وقع أي عاطف الواو والفاء، إذا سبق إذن الواو أو الفاء. قال فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب نحو وإذن أكرمك. وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إذا فصل بينها وبينه نحو إذن زيد يكرمك، فإن فصل بالقسم نصبت، فإن فصلت بالقسم نصبت. ماذا عندك؟ كيف تنصب؟ هي تنصب نصبت، فإن فصلت بالقسم نصبت نحو إذن والله أكرمك. قال قوله نصبت أي لأن القسم مؤكد للربط المستفاد منها، يعني القسم يعتبر تأكيد. ومثله النافية لأنها لا تضر مع أن، فكذا مع إذن. واغتفر ابن بابشال الفصل بالنداء والدعاء، وابن عصور بالظرفين، وصحيح منع كل ذلك إذا لم يسمع شيء منه. نعرف تلك الأبيات، أعمل إذن إذا أتتك أولا وسكت فعلا بعدها مستقبلا، إلى هنا مفهوم. أعمل إذن إذا أتتك أولا أي في جملتي في صدر جملة الجواب، وسكت فعلا بعدها مستقبلا، خرج ما يدل على الحال. واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، استثنى بعضهم هذه. وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. هذا ما ذكر حول إذن ومن الفواصل. إذن قال ونصبوا بإذن المستقبل. لو قال لك قائل وأراد أن يغالطك أليس الفعل المضارع يدل على الاستقبال؟ ها بصفة، ها هو عند الإطلاق عند التجرد من القرينة يدل على الحال أو على الاستقبال، ولا يخلص إلى واحدة منهما إلا قرينة، بما يخلص للاستقبال أو بقرينة. زيد يأكل الآن، أما إذا قلت زيد يأكل يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، يعني يحتمل أنه هو الآن يأكل ويحتمل أنه يستمر إلى زمن الاستقبال وهو لا يزال يأكل أو أنه سيأكل. فإذا جئت ما يخلص للاستقبال أو للحال هنا بالقرينة تبين. ونصب بإذن المستقبل إن صدرت، والفعل بعد موصلا، والفعل بعد موصلا ليس مفصولا، أو قبله اليمين، يعني استثناء إيش؟ إذا كان الفاصل. وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع، وانصب وارفع وارفع، هذا شاهد لي وارفع، ممكن التوكيد خفيفة إذا وقف عليها لو ارفع عنه. وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع، إذا سبقها عاطف الواو أو الفاء فيجوز النصب يزرف. قال ابن مالك رحمه الله: وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم، لا فأن اعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا إن خفي. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختصت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة. وسيتكلم عليها الآن هكذا شيء يسير ثم سيعود إليها، لأنه سيأتي الكلام أيضا على حتى وعلى كذا. وأطول كلام في النواصب على من؟ على أن هي أم الباب والكلام عليها طويل. قال: بأنها تعمل مظهرة ومضمرة، فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية، نحو جئتك لئلا تضرب زيدا. عندك يا عبد الرحمن هكذا نكون نعمل لنا ملاحة في الدرس. نعم، ما هو ولو بالتفصيل سريع؟ مبني على كأنك ما ادري شيء في فمك مغطي. نعم الكاف الكاف الكاف جئتك عندك المثال ما في جئتو جئتك ها سهلة ولا نافية. اللام لام الجر ولا نافية منصوب بأن ظاهرة، هي ظاهرة أصلا، لأن لا لأن لا ثم أضغمت في اللام لألا لألا يكون للناس. ها نعم، والفاعل نعم. لماذا يجب هنا إظهار أن؟ لماذا؟ هذا هو يعني موضع فقط، موضع أنها بين اللام الجر ولا أنها يعني السؤال لماذا وجب إظهارها؟ من عنده تعليق؟ ما يتغير تفعل الثقل. فلو وصلت لام الجر بلا الناهية النافية هذه كيف سيكون اللفظ؟ للا للا أو للا يعني فيها شيء، فوجب هنا إظهار أن دفعا للثقل وحتى لا يحصل يعني شيء من الابتباك في اللفظ. قال وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية نحو جئتك لأقرأ ولأن أقرأ، هذا إذا لم تسبقها كان المنفية، فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن نحو ما كان زيد ليفعل، ولا تقل لأن يفعل. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ويجب إضمار أن بعد أو، هذه سات. إذا لم تكن اللام للتعليل وإنما تكون للجحود وهي المسبوقة هكذا يعني قيده بكون ماضي منفي أو بما كان ولم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم. في الإعراب يعني من حيث تقدير المصدر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قدره بعضهم يعني المصدر وما كان الله مريدا تعذيبهم، وأظن ترك هذا أحسن وما كان الله مريدا تعذيبهم، لأن لماذا؟ لأن الإرادة تنقسم، فيبقى بدون هذا التقدير أحسن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، بدون تقدير مصدر مريدا يعني بدون الإرادة، أقصد بدون تقدير الإرادة، لأن الله لو لم يرد تعذيبهم كونا هل سيعذبهم؟ مع أنه سيعذبهم إن شاء الله. التلخيص حول المواضع التي يجب فيها إضمار أن أو يجوز فيها في آخر الكلام. قال ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا، فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا. بماذا قدروها في غير هذا الموضع في غير هذا الكتاب؟ أو معنى إلى أو معنى، ثم يقولون إلى بمعنى حتى، إذن تقديرها بحتى أحسن، لأنهم يقولون إلى التي معنى حتى. قال قوله بحتى أو إلا أجود من قول التسهيل الواقع موقع إلى أن أو إلا أن، لأن أن مقدرة بعد أو لا أنها واقع موقعها حتى يستغنى عن تقديرها، لم يقول الواقع موقع إلا أن أو كذا، وإنما هي مقدرة، ولأن لحتى معنيين ذكرهما. وهذا الموضع يختلف عما سيأتي في إضمار أن جوازا، يعني بقي موضع تضمر فيه أن جوازا، تضمر جوازا بعد لام التعليل، وتضمر جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، والعواطف في ذلك الموضع أربعة: الواو والفاء وثم واو. هناك جائز، لكن هنا أو التي تكون مقدرة بإلا أو بحتى، بإلا أو بحتى كما عندنا، فيكون الإضمار هنا وجوبا. قال فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك، فالأول كقوله لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. ها مجاش أين الشاهد؟ وجه الاستشهاد التي جعلوها بمعنى إلى في بعض الكتب، لأنه هنا ليست للتخيير أنه يستسهل الصعب أو يدرك، لا، سيثابر ويستمر. وكيف يستسهل الصعب يا محمد والأمر ليس بيده؟ يعني يقوي عزيمته ويثق بالله عز وجل. طيب الآن مثلا دراسة شرح ابن عقيل طويل أو قصير؟ صعب في حد ذاته، صعب، ثقيل، كتاب كبير، لكن استعن بالله وتوكل ويكون سهل بإذن الله، سهل، سهل في دراسته وسهلا في إتمامه، لكن لابد من تضحية. نعم، لابد من تضحية، يضحي الطالب وقبله المدرس، قبله المدرس، لابد من تضحية من المدرس بمشتهيات نفسه، فإن النفس مما ترغب فيه الخروج. نعم، لا ترى، لا تظن أن الخروج يشق على النفس، بل مما ترغب فيه النفس. لما سئل الشيخ الألباني عن جماعة التبليغ قيل يا شيخ إنهم يخرجون ويخرجون، قال هذا مما تهواه النفس. صحيح الخروج واللقاء مع الناس حياك الله يا شيخ والتقبيل في الرأس والضيافة والشحوم والدسوم، هذا مما تحب النفس أو تكرهه. فالذي يريد أن يدرس ما بالله يغرز رجله حيثما هو حتى يجعل الله عز وجل خيرا. وإن يسر الله بخروج دعوة يكون في السنة، ما دام أنه مشغول بتدريس وله طلاب يتغاضى عن أشياء كثيرة، عن السفريات، عن كثرة الخروج، عن اللقاءات، عن العزومات، يعني يعزمه إلى قرية ما في داعي. وكم دعونا إخوة كثر، هذا يتزوج في كذا وهذا يتزوج في كذا، قلوا يا إخوان لو بقينا هكذا نجيب دعوات من يدعونا والله ما سنخرج لها طريق في التعليم. فلو كان الأمر قريب في ساعة أو كذا نحوها تذهب وترجع، أما سفر، مسافة سفر، ففي هذا نظر لا يلزم. نعم، والدعوة طيبة مما يتنافس فيها، لكن التعليم شاق، شاق التعليم والصبر على التعليم، وهو سهل بإذن الله. من تعود صار ألذ عنده من العسل. قال أي لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى، فأدرك منصوب بأن المقدرة بعد أو التي بمعنى حتى، وهي واجبة الإضمار، أي أن. والثاني كقوله وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. أعمر، لماذا جاء بنا إلى الكعوب؟ دخلنا في فتن مع النساء، هل له حقيقة هذا الكلام أم أنه يستعمل البلاغة الاستعارة؟ ما هي القناة؟ الرمح، يعني الرمح إذا أخذه في يده وهزه ومسه وجد فيه نتوء، يعني تمنع من كمال المسك، ماذا يعمل؟ لا، ما يكسر، يزيل الزوائد، يزيل الزوائد حتى تصير مثل هذا العصا، يعني مستقيم بدون اعوجاج بدون نتوء. وكنت إذا غمست قناة قوم، يعني غمز أي مسها، فغمز رجلها، إيش غمز رجلها؟ مسها، غمزني. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صلى في الليل فإذا سجد غمزني فرفعت قدمي، ها؟ يعني يمس رجلها هكذا مس. كنت إذا غمست قناة قوم أي الرمح ورأى فيها هذه الكعوب النتوء كسرها أصلحها حتى إيه؟ إلى هنا معنى إيه؟ أو إلا. نعم، قال أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. وتستقيم منصوب بأن بعد واجبة الإضمار، وهذا الاستعارة مع أنها للرمح يقول هنا وهذه الاستعارة تمثيلية حيث شبه حاله إذا أخذه إذا أخذ في إصلاح قوم حاله إذا أخذ في إصلاح قوم اتصبوا بالفساد فلا يكف عن حسم المواد التي ينشأ عنها الفساد إلا أن يحصل صلاحهم بحاله إذا غمز قناة معوجة حيث يكسر ما ارتفع من أطرافها مما يمنع اعتدالها ولا يفارق ذلك إلا إذا استقامت. يعني سيظل مع هؤلاء الناس ينصح لهم يصلحهم فإما أن يستقيم حالهم وإما أن يبقى ناصحا. قال وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة نعود كالمراجعة وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصب الموضع الذي يجب فيه إظهار أن الناصبة بين لام الجر ولا وإن عدم لا فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا وإن عدم لا يعني إذا جاءت لام الجر أو جاء الفعل المضارع في مواضع ليس فيه لا النافية هذه فأعمل فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمر وبعد نفي كان حتى لام الجحود لأنه لا تزال الكلام بعد اللام إذا تقدمت كان المنفية ما كان ولم يكن حتما أضمر كذاك بعد أو كذاك إلى أن يعود الإشارة كذاك إلى الإضمار وجوبا كان حتما أضمر كذاك بعد أو أي الإضمار وجوبا إذ يصلح في موضعها حتى أو إلا إن خفي بعد أو التي يصلح في موضعها حتى أو إلا. قال رحمه الله تعالى وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن. قال شارح مما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد. قال فحتى حرف جر قال وجعل الكوفيون النصب بحتى نفسها في مثل هذا ورد بعملها الجر في الاسم الصريح حتى مطلع الفجر مطلعي حتى حين ولا يعمل عامل واحد في الاسم والفعل يعني حتى لا تنصب بنفسها وإطلاق صاحب الآجرومية قال الكوفي أنها ناصبة بنفسها. لماذا منع البصريون النصب حتى بنفسها؟ لأن قد جرت الاسم الظاهر ويمتنع أن يعمل عمل يعني حرف يعمل ماذا النصب ويعمل الجر فهي حتى حرف غاية وجر حتى حرف غاية وجر إن نصب الفعل بعدها فهو بأن مضمرة وإن جر ويكون أيضا المصدر مؤول مجرور في محل جر وإن كان الاسم بعدها يجر والأدلة كثيرة. وسيأتي يعني شيء من شروطها أو إذا خلى شيء من هذه الشروط خرجت عن النصب. قال فحتى حرف جر وأدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا إذن هذا هو الشرط أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. قال أي لأن النصب بأن المقدرة وهي تخلص الفعل للاستقبال فلا تدخل على الحال ولا الماضي. لماذا شرطوا أن يكون ما بعد حتى مستقبلا؟ لأن الفعل منصوب بماذا؟ بأن وأن تخلص الفعل الاستقبال. إذن قال وبعد حتى هكذا إضمار أن، من يقدر؟ وبعد حتى هكذا إضمار أن، أي يجب. وبعد حتى يجب إضمار أن الناصبة، لأنه قال حتم، كجد حتى تسر ذا حزن. عندك يا عبر حكمة هنا؟ ما هذه؟ جد من من جاد يجود يعني أحسن، فإنه بالإحسان يعني تسبب في السرور لمن هو حزين. فتسر هنا فعل مضارع؟ تسر منصور بأن؟ بعد حتى. قال وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبل. قال فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل. مثلا جئت المسجد فوصلت إلى الباب، تقول مشيت حتى أدخل المسجد، حتى أدخل المسجد، هذا إذا قلته وأنت في حال دخولك. قال وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال، قصدت حكاية الحال، قدرت نفسك كأنك في ذلك الوقت كنت موجودا، نحو كنت سرت حتى أدخلها. لماذا غير المثال؟ قال أول سرت حتى أدخل البلد، الثاني كنت سرت حتى أدخلها، يعني يريد أن يوضح الماضي أنه يخبر عن شيء مضى لكنه يقدر نفسه أنه موجود، كأنه موجود في تلك الحالة. إذن قال وتلو حتى حال نوم أولا بهرف عنا، يعني إذا جاء ما بعد حتى، إذا جاء الفعل ما بعد حتى يدل على الحال وليس على الاستقبال، أو على الماضي يراد به الحال المؤولة. أيش المؤول هنا؟ يعني فعل قد مضى لكن يقصد به حكاية الحال. ماذا تعمل؟ قال به ارفع عنا، ارفع الفعل وانصب المستقبل، يعني إذا كان الفعل للمستقبل فانصب. قال هنا في الحاشية ما نقرأ إلا نادرا لأن هذه الدروس مفهومة أصلا، قال قوله وقصدت به حكاية الحال الماضية أي قدرت نفسك موجودا في وقت الدخول الماضي، كما أشار له الشارح بقوله كنت أو قدرت الدخول الماضي واقعا حال التكلم. وعلى كل تعبر بالمضارع لاستحضار صورته العجيبة، فإن قدرت اتصافك وقت التكلم بالعزم على الدخول وجب النصب. إذا قصد إذا أخبر بالفعل وهو عازم على أن يدخل، ها؟ يعني لو تقول مثلا سأصعد الدرجة حتى أدخل المسجد، قال وجب النصب لأنه مستقبل حينئذ تأويل. ولذلك قرئ قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول بالنصب الغير نافع. طيب وبالنسبة للنافع رفع على ماذا؟ حتى يقول الرسول، لا ما لك حكاية الحال، يعني شيء قد انقضى، على أنه شيء قد انقضى قد حصل هذا، لكن على النصب حتى يقول، لا إلا قد قال الرسول قد قال، ها؟ بالنسبة لا بالنسبة للتكلم حتى يرجع إلينا موسى، هذا بالنسبة للتكلم، ها؟ بالنسبة لماذا؟ بحصول إيش؟ طيب زلزلوا حتى يقول الرسول، يعني أنه الزلزال يحصل ثم قول الرسول يحصل إيه؟ في المستقبل. إذن فقول الرسول مستقبل بالنسبة ليه؟ لحصول الزلزال. وقولهم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع مستقبل لزمن زمن الرجوع. وتجد هذا التأليف في كتب القراءات يعني مثلا إذا مثل هذه يقول ويقول خرجه. وما سيأتي أيضا في النصب في باب الرجاء لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع فأطلع وأطلع جمهور على الرفع عطفا على أبلغ وأطلع هذا سيأتي على جعل أطلع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء المسبوقة بطلب وهو الترجي على قول البعض سيأتي. الشاهد أن اختلاف القراءة كما تقدم لنا نظائر كثيرة كلها على قواعد النحو. قال رحمه الله تعالى وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. قال الشارح وأما الرفع فذكر له شروط هي مذكورة في القطر مذكورة الشروط الثلاثة في القطر يشترط لرفع الفعل بعد حتى أن يقصد به الحال وأن يكون متسببا عما قبله وأن لا يكون ركنا في الإسناد. قال وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. قال يعني أن تنصب وهي واجبة الحذف كفي عبد الرحمن واجبة الحذف نقول أن منصب بأن محذوفة يعني واجبة ها؟ لا لا شيء أرد شيء آخر الإضمار يعني يكون إضمارها واجبا لأنها غير موجودة أصلا هذا معنى. قال وهي واجبة الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض يعني طلب بالفعل قوله طلب محض أي أراد به إيش ماذا طلب المحض طلب بالفعل. قال بعد نفي محض أو طلب محض فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا وقد قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا الشاهد أبلا من الآية ما إعرابها إعرابا سهلا بعد الفاء وش سمى الفاء إنه قال المجاب بها مسبوقة بماذا بالنفي لا يقضى. قال ومعنى كون النفي محضا أن تكون خالصا أن يكون خالصا من معنى الإثبات فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا. لماذا هنا يا من لماذا هنا رفع فتحدثنا بدليل وجود إلا وإذا وجدت إلا هذا نقضت النفي نقضت النفي إلا هنا نقضت النفي فالكلام هنا ليس منفيا وما محمد إلا رسول في قوة أو في معنى محمد رسول الله لكن بدون إلا وما محمد الرسول نفي. قال ومثال الطلب وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والتمني شوف ولم يذكر الترجي وسيأتي. قال أي والترجي أيضا عند الكوفيين كما سيأتي، هو مضى على المشهور هنا لم يذكر الترجي لأنه مختلف فيه وهو على قراءة حفصة. هل وافق حفصة أحد؟ الطليعة وافق حفصة أحد؟ لذا رجحوا مذهب الجمهور. قال وهي مجموعة في قوله مر وانهى وادعو وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، مجموعة في هذا البيت معروف. قال فالأمر نحو ائتني فأكرمك، لكن إذا بدأنا بها ما نقول ائتني، ائتني فأكرمك، ائتني شاهد عبد الرحمن ما لهم. قل فعل مضارع منصوب بأن، نعم بعد فاء السببية مسبوق بطلب وهو هكذا. قال ومنه قول يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا أمرا، ها واصل مثل ما طلبنا من عبد الرحمن. سيري. قال والنهي نحو لا تضرب زيدا فيضربك، واضح. ومنه قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ها عندك يا محمد شاهد فيحل، نعم جاء فعل منصوب بعد فاء وراه وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة وطلبه هو النهي، هو النهي لا تطغوا. قال والدعاء نحو رب انصرني فلا أخذل، ومنه ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن عبد الغني. نحن في أي باب؟ في أي درس؟ إذن انظر إليها إلى المثال تأمل ما له، فلا أعدل، إذن الشاهد فلا أعدل فعل مضارع أعدل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء مسبوقة بطلب وهو الدعاء. قال والاستفهام هل تكرم زيدا فيكرمك، ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، شاهد اشفع. طيب وما بعد او نرد فنعمل، نعم او نرد فنعمل فيشفعوا. قال والعرض نحو الا تنزل عندنا فتصيب خيرا، فتصيب تقول له في العرض ألا، ها تقول له في العرض ألا يا هذا، تقول له في العرض ألا ها يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. قال ومنه قوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، شاهد يا عمر. نعم وهو ألا، ألا من أدوات العرض ألا وألا. قال والتحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا، ها محمد شاهد لولا تأتينا فتحدثنا، نعم فعل المضارع بأن بعد الفاء مسبوقا طلب وهو التحضيض لولا. ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، الشاهد فصدق. تذكرون أين ذكرت فأصدق وأكون؟ أما الذي تذكر فلله دره. ها؟ تسير كثير. سنت. وهناك ذكرنا شيئا منه. عند الكلام على أي آية؟ ها؟ لا. أقرب أقرب أقرب. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر أنكم ويكفر ويكفر وديه ونكفر. يعني هناك حصل البيان الصدقة وأكون وأكون. قال والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سلطان فأفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة من بعثاء سرية مسبوقة ومعطرة وهو التمني. وهو التمني. لا تمني ليت. هنا ليا يا هذه التي هي حرف النداء يقدرها العلماء في يا هؤلاء أو يا قومي، إنها لا تدخل على الفعل يا. قال ومعنى أن يكون الطلب محضا ألا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر، فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفانح صح فأحسن إليك وحسبك الحديث فينام الناس. لماذا رفع هنا فأحسن؟ لأن الطلب هنا إنما هو باسم الفعل. وحسبك الحديث فينام. ها حسبك. نعم لأنه يخبر حسبك الحديث. قال وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين. وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب تكون مضمرة وجوبا. قال رحمه الله والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. قال يعني أن قال الشارح رحمه الله يعني أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء ينصب فيها. طيب أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء ينصب فيها كلها بأن مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة. إذن هي الواو أو المائية. نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شاهد ويعلم يكون مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المائية المسبوقة بالنفي. وهو لما كيف هنا ينفع علم الله والله لا يخفى عليه شيء. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وهو يعلم بالمجاهد وغير المجاهد. آية كثيرة أما حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين حتى يعلم المجاهدين. يعني الله عليم بكل شيء وقد أحاط بكل شيء علم حتى يظهر يظهر معلوم. يعني يظهر معلومه وأيضا العلم الذي يتعلق بماذا لا ثواب والعقاب حتى يظهر معلوم الله عز وجل الذي يتعلق به الثواب. الآن الله سبحانه وتعالى يعلم أن زيدا من الناس سيكون كافرا متى يستحق العذاب حتى يظهر كفره فظهور كفره هذا هو ظهور علم الله تبارك وتعالى بحاله. مفهومة؟ حتى يقال كيف الله يعلم كل شيء وهنا النفي. قال وقولي فقلت أدعي وأدعو وإن أندى لصوت أن ينادى داعياني. قلت أدعي وأدعو شاهد ادعي وين الشاهد ادعي وأدعو الواو وهو فعل الأمر. قال وقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. تأتي ما له منصب المغرى وجوبا بعد وهو المعية المسبوقة بطلب وهو النهي وتأتي. قال وقول ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. طلب وهو النفس أليس استفهام؟ تمام النعم الاستفهام. قال واحترز بقوله إن تفد مفهوم ما عما إذا لم تفد ذلك بل أردت التشريك بين الفعل والفعل أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدا محذوف فإنه لا يجوز حينئذ النصب. ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه. الجزم على التشريك بين الفعلين نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والثاني الرفع على إضمار مبتدأ نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي وأنت تشرب اللبن. والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن فينصب هذا الفعل بأن مضمرة. هل هذا صحيح أم أنه خلاف الواقع؟ رأينا الإخوة في مهرة يأكلون سمكا ويشربون حليبا ما يشرب شاهي أو قهوة حليب تبت الحليب جنبه وسمك لماذا ما يمرضون؟ لعل هذا والله أعلم عند بعض الأجساد يعني بعض الناس لا يلائمه طبعه بدنه لا يتلائم مع هذا وهذا وإلا أغلب الناس يأكل السمك واللبن. واصل. قال رحمه الله تعالى وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. قال الشارح يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم عندكم تجزم أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء نحو زرني أزرك وكذلك الباقي. وهل هو مجزوم بشرط مقدر أي زرني فإن تزرني أزرك أو بالجملة قبله قولان. قال شرط مقدر أي مع فعله بعد الطلب وهذا مذهب الجمهور وهو المختار يعني رجحوا قول الجمهور. إذن قل تعالوا أتلوا سيشيخون التقدير فإن تأتوني أتلوا عليكم. ثم حرم. قال قولان ولا يجوز الجزم في النفي فلا تقول ما تأتينا تحدثنا. يعني أيش الكلام هنا؟ هو الكلام الذي في القطر. فإن سقطت الفاء وقصد به الجزاء جزمت إن سقطت الفاء وقصدت به الجزاء إذن زرني أكرمك لولا جئتني أعطيك هل لا زرتني أتحفك هكذا فيما تقدم كله الذي تقدم كاملا أنواع الطلب. إذا سقطت الفاء وقصدت به الجزاء ما الذي يحصل؟ تجزم. إذا قال وبعد غير النفي إلا النفي فالنفي لا جزم بعده. وقصد الجزاء أي قصدت تسبب الفعل عن الطلب يكون ما بعد الطلب متسببا عنه. قال ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يعني هنا قال فإن لم يقصد وجب الرفع أما على الوصف إن كان قبله نكرة فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع أو على الحال ولا تمنن تستكثر لكن هذا على كراء فجأة يرثني وألق ما في يمينك تلقف أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا لا تخافوا. إذن هنا رفع وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. ما معنى البيت باختصار؟ إذا جاء ما تقدم ذكره من أنواع الطلب إلا النفي سقطت الفاء وقصد بها الجزاء فإن الفعل المضارع يجزم. قال رحمه الله وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. قال الشارح لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي هذا خاص بالنهي أما النفي ما يأتي بعده كما تقدم لكن النهي لا تكثر اللعب فتفشل هكذا لكن ما شرط النهي؟ قال إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على لا فتقول لا تدنو من الأسد تسلم الآن تسلم إيش؟ جواب ماذا؟ جواب الطلب مجزومة تسلم لا تدنو من الأسد تسلم هذا غير الذي يجزم فعلين مفهوم؟ هذا سيأتي باب الجوازم ما يجزم فعلين هذا شيء آخر هذا جزم بالطلب أحده وإيش الجوازم الجزم بالطلب. قال بجزم تسلم إذ يصح إلا تدنو من الأسد تسلم ولا يجوز الجزم في قولك لا تدنو من الأسد يأكلك إذ لا يصح إلا تدنو من الأسد يأكلك سيكون هناك تناقض يعني إلا تدنو أنت ما تدنو من الأسد أنت ما تقترب منه وهو سيأكلك في تناقض. قال وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا فجزمه على معنى إن تدنو من الأسد يأكلك وهو قول لا بأس به لكن ذاك أوضح. إذن قال وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا إن أيش الشرطية يعني لا يصح الجزم في جواب النهي حتى تضع مكان النهي إلا يعني إن الشرطية مع لا ها هي الناهية ولا النافية إلا تدنو يصلح هذا وهذا يعني يصلح أن تكون لا ناهية وأن تكون أي لكن هذا هي ما تقدم نعم يصلح أن تكون نافية يعني هي قبل الدخول ناهية لا تدنو مفهوم الآن يعني بعضهم جعلها ناهية وبعضهم جعلها نافية طيب قبل دخول إن الشرطية ناهية لا تدنو وبعد دخول إن الشرطية نافية إلا تدنو يعني ينفي يعني كأنه يقول إذا لم تدنو من الأسد يأكلك لكن إذا لم تدنو من الأسد تسلم صواب. إذن يجوز أن تكون نافية ويجوز أن تكون إيه؟ على إيش قبل دخول إن نعم. قال رحمه الله تعالى والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا. قال قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم الفعل أو بلفظ الخبر لم يجوز نصبه بعد الفاء، فصرح بذلك هنا فقال متى كان الأمر بغير صيغة افعل ونحوها فلا ينتصب جوابه، ولكن لو أسقطت الفاء جزمته كقولك صح أحسن إليك وحسبك الحديث ينمي الناس. وإلى هذا أشار بقوله وجزمه قبلا. إذن النصب لا، ها؟ إذا كان الطلب باسم الفعل أو كان خبرا لا نصب، لكن إذا سقطت الفاء هل كان تجزم صح أحسن إليك؟ قال والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه، إذا كان بغير فعل، إذا كان باسم الفعل أو كان خبرا، وجزمه قبلا. قال رحمه الله والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ماء إلى التمني ينتسب. قال الشرع أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني ولا فرق. لماذا أخر الرجاء وهو مقارب للتمني؟ قال فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني، وتابعهم المصنف وهو الراجح ويؤيده السماء بعد الترجي. قال ومما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم. ومن رفع فأطلع يا محمد على ماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله نسيت. لا عطفا على لعلي أبلغ، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، عطفا على أبلغ بالرفع. وبالنصب معروف هنا سيكون الطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء المسبوق لماذا؟ للترجي. قال رحمه الله تعالى وإن على اسم خالص فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف. قال يجوز، قال الشارح يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به معنى الفعل، وذلك كقوله يعني اسم خالص ليس في تأويل الفعل. والذي ليس في تأويل الفعل ما هو؟ ما هو؟ المصدر. نسيتما؟ المصدر، الاسم الذي ليس في تأويل الفعل هو المصدر. وما اسم الفاعل واسم المفعول؟ تأويل الفعل. قال أي غير مقصود به معنى الفعل، وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس، ولبس عباءة وتقر. قال وكذلك قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. فأعقله منصوب بأن محذوفة، هو يعبر بالمحذوفة، ولك أن تعبر مضمرة جوازا، وهي جائزة الحذف أي جائزة الإضمار لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي المصدر. وكذلك قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي. فأرضيه منصوب بأن محذوفة جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسما صريحا وهو توقع. وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. قال فيرسل منصوب بأن الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. قال فإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب. في أي باب مر علينا الذباب؟ في باب العطف البيت 546. يعني ذكر هناك أن العطف يكون بالفاء إذا لم يكن يصلح يعني عطف جملة على جملة أن يعني ينظر المكان الذي ذكر فيه. 546 ماذا قال؟ أحد وجده؟ نكمل ثم ننظر. قال نحو الطائر فيغضب زيد الذباب. فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل. قال لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه لأل وحق الصلة أن تكون جملة. أنه صلة صلة لأل. قال وهو اسم غير صريح طائر لأنه واقع موقع الفعل يعني الطائر هنا ليس اسما صريحا حتى نقول فيغضب من جهة أنه صلة لأل يعني الذي الطائر أي الذي يطير وحق الصلة أن تكون جملة فوضع طائر موضع يطير والأصل يعني إذن هو في تأويل الفعل والأصل الذي يطير فلما جاء بأل عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل أل لأنها لا تدخل إلا على الأسماء. ماذا قال فيما تقدم؟ نعم. إذن الفاء هنا ليست فاء سببية حتى نربط بين البابين. ما هي الفاء هنا؟ عاطفة. إذن هي العاطفة. لماذا لم تكن سببية؟ وهي عاطفة حتى نعم هي عاطفة لكن ليست عاطفة هنا بعدها أن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأنها لم تسبق بماذا؟ باسم صريح وإنما باسم في تأويل الفعل. أي نعم أي قال اختصت الفعل بأنها تعطف تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب. ولو قلت ويغضب زيد ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز لأن الفاء تدل على السببية استغني بها عن الرابط. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط يجوز بغير. إذن هنا الفاء لما كان فيها معنى سببية صارت هي الرابط لجملة الصلة بالاسم الموصول. الآن وضحت. وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف يعني تنصبه أن مضمرة جوازا. وإذا قيل مضمرة جوازا معنى أنه يجوز إظهارها ويجوز. قال رحمه الله تعالى وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى. قال شارح لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه. ومنه قولهم مره يحفرها. إيش مره يحفرها يعني نصب الفعل المضارع وهو يحفرها بدون أن يقدر أن لا ظاهرة ولا مقدرة. قال بنصب يحفر أي مره أن يحفرها. ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك. أشياء ما له؟ قال أي قبل أن يأخذك. ومنه قوله ألا أي هذا الزاجر احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. شاهد ألا أي هذا الزاجر ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. في رواية من نصب أحضر أي أن أحضر. قال ألا استفتاحية. قال شاذ لا يقاس عليه أي عند البصريين. وقاسه الكوفيون ومن وافقهم. دائما البصريون والكوفيون ما خرجوا لا طريق في كل اجتهاده هم أئمة. وأنا أذكر قديما قديما كنا صغار أنهم جاءوا بحلقة عراقية كأنهم في العراق كلها نحو. تذكرها يا عبد الله؟ كلها نحو وكلام عربي فصيح. والخلاف بين البصريين والكوفيين والجمال يعني ما أدري كم تلك الحلقة استمرت كلها إعراب ولا محل لك من الإعراب أخرج لأنك كذا. يعني كان نحو تطبيق بالفعل. إذا قوله وشذ حذف أن ونصب في سواء ما مر فيما تقدم. إذن إذا رجعنا سريعا الذي ينصب بنفسه أن ولن وإذن وكي. الذي ينصب أيضا أن من النواصب أن تنصب ظاهرة ومرة فتكون ظاهرة وجوبا إذا كانت بعد اللام الجر وقبلنا لا النافية تكون مضمرة جوازا ومضمرة جوازا حتى يأتي الوجوب بعد لام التعليل وبعد عاطف من التقدير بالفعل. لا خلاص وتضمر أن وجوبا بعد كي الجارة وليس التعليلية بعد كي الجارة إلا التعليلية ما المصدرية لا بعد كي بعد أو التي يقع موقعها حتى أو إلا بعد حتى وبعد فاء السببية وهو المعية مسبوقين أو طلب بعد لام الجحود. إذن هذه هي النواصب ونعوذ بالله أن نكون من النواصب. إنها نصب.